جدل، أي فصاحة وبلاغة وبراعة. تجد علي فيه، أي تغضب. يؤنبونني، أي يلومونني أشد اللوم. تنكرت لي، أي تغيرت علي. فاستكانا، أي خضعا. أشب القوم، أي أصغرهم سنا. تسورت جدار حائط أبي قتادة، أي علوت سور بستانه. نبطي، أي فلاح، سمي بذلك لأنه يستنبط الماء، أي يستخرجه. مضيعة، أي دار يضيع فيها حقك. نواسك، من المواساة. التنور، هو ما يخبز فيه. سجرتها، أي أوقدتها، يعني الصحيفة. استلبث الوحي، أي أبطأ. لا يقربنك، إشارة إلى الجماع. أوفى، أي صعد. ركض إلي فرسا، أي أجراه إلي إجراء شديدا. أتأمم، أي أقصد. الفوج، الجماعة. أنخلع، أي أخرج. أبلاه الله تعالى، أي أنعم عليه. من فوائد الحديث: جواز التحدث بنعمة الله عز وجل إذا لم يكن على سبيل الفخر والترفع والرياء. بيعة العقبة كانت من أفضل مشاهد الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن كعبا كان لا يراها دون مشهد بدر. جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره، للموعظة والاعتبار، ولا يعد ذلك من المجاهرة بالمعاصي. أن الإمام إذا رأى مصلحة في أن يستر على الرعية بعض ما يهم به ويقصده من العدو ويوري عنه، استحب له ذلك أو يتعين عليه لحسب المصلحة. الستر والكتمان إذا تضمن مفسدة لم يجز. أن العبد إذا حضرت له فرصة لقربة أو طاعة أو عبادة مشروعة، فالحزم كل الحزم في انتهازها والمبادرة إليها. لم يكن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أحد رجال ثلاثة: إما مغموص عليه في النفاق، أو رجل من أهل الأعذار، أو من خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصلحة أو استعمله على المدينة. تفقد الإمام لبعض من تخلف عنه في بعض الأمور ليراجع الطاعة ويتوب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بتبوك: ما فعل كعب. جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن، حمية وذبا عن الله ورسوله. وهذا جلي في قول الرجل من بني سلمة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم وغلط، كما قال معاذ للذي طعن في كعب: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد منهما. السنة للقادم من السفر أن يبدأ ببيت الله قبل بيته فيصلي فيه ركعتين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل علانية من أظهر الإسلام من المنافقين ويكل سريرته إلى الله، وهذا هو الواجب علينا. ترك الإمام والحاكم رد السلام على من أحدث تأديبا له وزجرا لغيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه رد على كعب السلام، بل قابل سلامه بتبسم المغضب. الصدق من جاء، فقد وفق الله كعبا وصاحبيه للصدق ولم يخذلهم حتى يكذبوا ويعتذروا بغير الحق. جواز دخول الإنسان دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك وإن لم يستأذنه، وظاهره في قول كعب: حتى إذا طال ذلك علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. استحباب سجود الشكر. وقد سجد كعب حين سمع صوت المبشر، وظاهره أن هذه عادة الصحابة رضي الله عنهم. حرص الصحابة على الخير وحبهم لبعضهم بعضا، ففي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع دليل على ذلك، وتنافسهم في مسرة بعضهم بعضا. استحباب المصافحة عند التلاقي، وهي سنة بلا خلاف. خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله وقبول الله توبته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا كعب بن مالك رضي الله عنه: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فإن قيل: فكيف يكون هذا اليوم خيرا من يوم إسلامه؟ فالجواب: هو مكمل ليوم إسلامه وفيه تمامه، فيوم إسلامه بداية سعادته، ويوم توبته كمالها وتمامها، والأعمال بخواتيمها. كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته والرأفة عليهم، فقد سر بتوبة الله على الثلاثة الذين خلفوا وفرح واستنار وجهه، حتى كان فرحه أعظم من فرح كعب بن مالك وصاحبيه. استحباب بكاء المرء على نفسه إذا وقع في معصية، وذلك في قول كعب مخبرا عن صاحبيه: فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وقوله عن نفسه: ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. وجوب إيثار طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على مودة الصديق والقريب وغيرهما، كما فعل أبو قتادة حين كلمه كعب فلم يرد عليه حيث نهي عن كلامه. عظم أمر المعصية. وقد نبه الحسن البصري رحمه الله على ذلك فقال: يا سبحان الله، ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما، ولا سفكوا دما حراما، ولا أفسدوا في الأرض، أصابهم ما سمعتم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر؟ رد الفضل إلى الله، لأنه أهله، والخير كله إليه. وذلك ظاهر في مساءلة كعب لرسول الله: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل من عند الله. استحباب القدوم من السفر نهارا وعدم طرق الأهل ليلا. المقاطعة لأجل الدين تجوز الزيادة فيها على ثلاثة ليال. من تاب بسبب من الخير ينبغي أن يحافظ على ذلك السبب، فهو أبلغ في تعظيم حرمات الله، كما فعل كعب رضي الله عنه في الصدق. الاستمرار في التوبة شرط في كمالها ونفعها، وليس شرطا في صحتها، لأن العصمة إلى الممات غير مقدورة. تألم المسلم من تقصيره في أداء الواجب، وحرصه ألا يكون من المتخلفين أو المنافقين. عدم الاكتراث بأهل النفاق والفسوق، وتركهم للأيام تفضحهم وتذلهم. تشديد الإسلام في هجر العصاة ولو بعزلهم من المجتمع، ليكون أبلغ في التأديب. يستحب التبشير بالخير ومكافأة المبشر، وتقديم التهنئة في مناسبات الفرح والسرور. رياض الصالحين.